كرهت حبك من كتر ضربك وكرهت فيكي كتر دلال على ايه ححبك ولا اودك مش عايز اشوفك ولا في الخيال شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع ومن عينيا بلت سهادي لما رأيت فيها الدموع ياما في هواكي لقيت آلام ياما في بعدك شفت هوان واطلب رضاكي بعد الخصام ملقاش في قلبك جنس الحنان شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع ومن عينيا بلك سهادي لما رأيت فيها الدموع قربت ملك من طول بعادك وارتاح يا روحي من دي الأذية على ايه حميلك واطلب رضاكي مادام تملي بت اللي فيا شمت فيا كل الاعادي وزدت ناري بين الضلوع ومن عينيا بلت سهادي لما رأيت فيها الدموع حبك فؤادي من يوم حفظت ودادي وزن سهادي وانيني الدنيا حلت في عيني ميمي انا سعيد في غرامي في الحب نلت الامان أنا سعيد في غرامي في الحب نلت الأماني من يوم ما حبك فؤادي من يوم حفظت ودادي وزل سهادي وأنيني الدنيا حلت في عيني ما تنقل هوانا قدر تغني غنانا والناس ما تنقل هوانا محبك فؤادي من يوم حفظتي ودادي وزلت هادي وأميني الدنيا حليت في عيني. Yeah.